السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر رجب لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، في كتاب في أبواب الإجارة، من قوله رحمه الله: باب ما جاء في كسب الحجام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، رواه أحمد. وهذا عند أحمد من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عن عبد الرحمن بن أبي نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وعند أحمد أن غندر محمد بن جعفر رواه عن عبد الله بن أبي نعم، قال عبد الله بن أبي نعم، وبين أحمد رحمه الله الصواب عبد الرحمن بن أبي نعم، عبد الرحمن بن أبي نعم، وهو ثقة رحمه الله من الثالثة عبد الرحمن بن نعم، والمغيرة بن مقسم الضبي أيضا ثقة حافظ رحمه الله، وهو من رجال الجماعة، لكن قد يقع منه تدليس، ومنهم من نفى التدليس عنه رحمه الله. لكن رواية عن إبراهيم هي التي توقف فيها كثير من إبراهيم بن يزيد النخعي، كان رحمه الله إذا سئل عن روايته يوقفهم على من رواه رحمه الله. هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث سيأتي فيه إشارة إلى النهي عن كسب الحجام. وهذا الخبر كما تقدم رواه أحمد، والمصنف رحمه الله اقتصر على أحمد، وقد جاء عند أبي داود والترمذي عند النسائي وغيره ابن ماجه، لكن بغير هذا اللفظ وبغير غرض المصنف رحمه الله. فلهذا المصنف رحمه الله يلحظ، وهذا ظاهر في عزوه ومر في تراجم عدة وأحاديث، أنه يختار لفظ رحمه الله ويعزوه لبعض الرواة من يروي الأخبار، وقد يترك من هو أشهر منه لأنه قصد لفظا معينا، فيظن أنه قصور في العزو أو تقصير منه رحمه الله، والصواب أنه قصد إلى ذلك. ولهذا حينما يعزى اللفظ مثلا النسائي بن ماجه يبين اللفظ، فلا يقال مثلا رواه يعني رواه أحمد مثلا والنسائي، فيقال من هذا لفظ أحمد، هذا لفظ أحمد. وقد يقع في بعض كتب التخريج، وهذا رأيته كثيرا في تخريج مسند الإمام أحمد رحمه الله، أنهم قد يعزون اللفظ إلى مثلا بعض أصحاب السنن أو ربما إلى الصحيح، ورأيت هذا كثير في كثير من الروايات، ويكون أصل الحديث موجود لكن اللفظ الوارد عند أحمد فيه زيادة ويختلف بزيادة يختلف فيها الحكم، مثل هذا الخبر. فلهذا لا يقال مثلا وقد رواه النسائي مثلا وابن ماجه، فيوهم أنه بهذا اللفظ، مع أن رواية النسائي أو ماجه ليس فيها ذكر كسب الحجام، قد يكون فيها مثلا مهر البغي وثمن الكلب ونحو ذلك، لكن لا يكون فيها كسب الحجام. ولذا المصنف رحمه الله صدر بالحديث، صدر بهذا الحديث، مع أنه عند أحمد، وسيذكر بعد ذلك رواية أخرى حديث رافع بن خديج، وهي أشهر رواية رافع بن خديج، أشهر في الباب، ومع ذلك قدم رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، أخر رواية رافع بن خديج رضي الله عنه، مع أنه أشهر في الباب من حديث أبي هريرة. والظاهر والله أعلم لأن حديث أبي هريرة فيه نهى عن كشف الحجام، فيه النهي، هذا واضح في أن يعني في قوله نهى، وأنه أبلغ في التحذير من كشف الحجام. وإن كان معناه يأتي في حديث رافع بن خديج، لكن هذا اللفظ هو النهي. هذه طريقة معروفة لأهل العلم، وإذا أتت في الأخبار فإنها تعتمد وتعتبر، هذا من حيث الأصل. وقد يكون هناك صارف يصرف اللفظ مثلا من النهي من التحريم إلى الكراهة، أو يكون قرن هذا اللفظ مع غيره ويكون غيره نهي عنه فشاركه في النهي لأنه قارنه لفظا، وإن اختلف معنى وقصدا وحكما. وهذا الحديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، والحجام معروف وهو نوع من الطب، وفيه فائدة للبدن، وفيه إزالة الدم الفائض الكثير الذي ويكون فاسدا. والحجامة لها أحكام، وعند كثير من أهل العلم لها أوقات، وكثير من الأطباء أيضا. فمن أهل العلم من يرى أن تكون الحجامة في النصف الثاني من الشهر، وأنها أولى وأفضل، وأنه يكون فورانه وكثرته يكون في بعد النصف الثاني. وقد ورد حديث كثيرة في الحجامة، في وقت الحجامة من جهة الأيام، وفي وقت الحجامة من جهة التاريخ، مثلا في أي أيام الأسبوع. والظاهر أنه لا يثبت شيء في ذكر الأيام، لا يثبت شيء في ذكر الأيام، يعني أن أيام ثلاثة يحسن فيها وأيام ثلاثة لا يحتجم فيها، والجمعة سكت عنها، وقد يكون ورد فيها شيء لا يصح. لكن أظهر أن جميع الأخبار الواردة في ذكر الأيام لا تثبت، والأقوى من ذلك هو ذكر الحجامة في تاريخ معين من الشهر، في تاريخ معين من الشهر. هذا ورد في أحاديث، من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم ل17 ول19 ول21 كان شفاء من كل داء. وجود سنده بعض العلم، وإسناده ظاهره السلامة، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أنس عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ل17 ول19 ول21، وهذا من فعله. فتوارد القول والفعل على هذه الأيام. وذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم ممن اعتنى بالحجامة، فيكاد يتفق قول المتقدمين على أنها في الأيام في النصف الثاني أولى منها في النصف الأول، وتكون في هذه الأوتار منها. وإن كان الأطباء أو في هذا الوقت قد لا يعتنون بمثل هذا، وأنهم يحجمون في أي وقت، لكن على يعني بعد النظر في حال من يحتجم، هل مناسب أو ليس مناسب ونحو ذلك. ومنهم من ضعف الأحاديث فيها مطلقا في الحجامة، قالوا الثابت في الأخبار الصحيحة هو أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وهذا سيأتي في أحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الرأس في رأسه واحتجم في غير ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا ثابت عنه في الحجامة. أما تخصيص الحجامة في وقت معين أو تاريخ معين من الشهر، فهذا لم يثبت فيه شيء. ومنهم كما تقدم قال إن الأخبار في الأوتار في هذه الأيام الثلاثة 17 و19 و21 جاء فيها أخبار جيدة من فعله وقوله كما تقدم، فالله أعلم. ولهذا اختلف فيها هل هي عادة أو هي مباحة وتكون كسائر الأدوية وأنها تفعل عند الحاجة، أو هي سنة. من أهل العلم من قال إنها سنة، وجاء في الأحاديث جاءت في الأمر بها في هذه الأيام، واحتجام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام على القول بثبوت الأخبار في هذا الباب. وما جاء أيضا إن كان في أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة من نار أو شربة عسل أو في شربة عسل أو لذعة نار أو شرط محجم، وذكر لما قال لذعة نار وما أحب أن أكتوي، وجاءت ألفاظ أخرى في هذا، وأخذ منها بعض العلم أن الحجامة سنة. ومنها علم من قال إن الحجامة كغيرها لا يقال خصوصها خصوص سنة إلا إن أريد عند الحاجة إليها، فيأتي الخلاف في مسألة التداوي هل هو سنة أو مباح مستوي الطرفين، لأنه قد يجب أيضا، حتى قد يجب في بعض الأحوال لكن هذا لشيء عارض، إنما من جهة التداوي فجاءت تداوى عباد الله فهو مأمور بالتداوي، فإذا أريد بأنه سنة من جهة أنه احتاج إليها وأن فيها نفعا وشفاء فيكون من هذه الجهة مأمورا بها من جهة عموم الأمر بالتداوي، ولما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها وكان يحتجم عليه الصلاة والسلام في الحضر وكذلك في السفر، وقع له عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الحجامة لا بأس بها وأنها ليست حرام وأن كسبها ليس حرام. وسيأتي للمصنف رحمه الله ذكر أخبار تبين هذا وتفسر الأخبار الأخرى، من أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال ابن عباس كما سيأتي عنه رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه أجره ولو كان سحتا، كما في الأخبار عنه، وكذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه. قال نهى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، ظاهر النهي التحريم، أيضا يتأيد أنه قرنه مع مهر البغي وثمن الكلب، ومهر البغي وثمن الكلب تقدم الإشارة إليه في أوائل البيوع والكلام على ثمن الكلب والأخبار الواردة في الباب، وهذا لا شك هذا محل إجماع في مهر البغي وثمن الكلب أيضا عند جماهير العلماء، وأنه لا يجوز ثمنه لحديث صريحة فيه، وهذا كله تقدم. لكن أراد هنا رحمه الله كسب الحجام وساقه لأن الحديث سياق واحد في ذكر هذه الأشياء، فالنهي هنا لأن كسب الحجام على هذا القول أنه ليس بحرام أنه كسب فيه دناءة من جهة استخراج الدم، والدم نجس، فلهذا لما كان كسبا فيه دناءة جاء النهي عنه، فلا يكون كسبا مطلوبا أو محمودا، فلهذا نهى عنه. وهذا النهي فسر بالأخبار الأخرى وهو أنه ليس للتحريم، وفي هذا بيان أن قد يكون هناك مسألة أو حديث فيه النهي ولا يكون النهي للتحريم، يكون شاهدا للقاعدة المشهورة عند أهل العلم أنه إذا جاء الصارف فإنه يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، كذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذه قاعدة لها شواهد في السنة تدل، بل في نصوص الشريعة تدل عليها، وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله على حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، فلا ينبغي مثلا أن يكون كسبا له، ويحتمل يعني أن كسب الحجام من جهة أنه لا يجعله في طعامه وفي شرابه، بل يصرفه في حاجات أخرى منفصلة عن بدنه، منفصلة عن جوفه، فبهذا يتخلص من كسب الحجام. وهذا سيأتي في حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه. وكونه قرن مع مهر البغي وثمن الكلب، هذا يقع في كثير من الأدلة في أن الشارع قد يجمع بين الفاظ، أو قد يكون الكلام نفسه عموما، الكلام نفسه قد يجمع بين قرائن في اللفظ، قرن بينها في اللفظ، يعني هي مقترنة في اللفظ، مثل هنا كسب الحجام والبغي وثمن الكلب، مع أنها مفترقة ومتفاوتة، بل الشارع فرق بينها في المعنى والقصد والغاية، وهذا واضح، لأن مهر البغي خبيث على كل حال، خبيث خبث حرمة، فيكون الخبث هنا كما سيأتي أو النهي عنه لأنه خبيث، وأن خبثه خبث تحريم، ولهذا نهى عنه لأنه حرام. والبغي بمعنى التي تتكسب المال عن طريق الزنا، هذا من أشد الفواحش يا ذنب بالله. فقرنه الشارع بين قرن الشارع بين هذه الأحكام في اللفظ، لكنه فرق بينها في المعنى والقصد والغاية، لأن الحجامة مطلوبة وجاء الأمر بها، بل ورد في حديث من حديث أنس من حديث مسعود رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال: فما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا لي: مر أمتك بالحجامة. فلو ثبت هذا الخبر لكان فيه دليل قوي على أنها مطلوبة وأنها سنة، لكن الحديث في ثبوته نظر كما تقدم، وأن كثير من العلماء ضعف الأحاديث الواردة فيها الدالة على هذا المعنى. فعلى هذا يكون النهي هنا للكراهة، وأن الكسب هذا كسب دناءة، لكن قد يكون هذا الكسب لكسب دناءة قد يرتفع أحيانا في بعض الأحوال، حينما يدور الأمر بين أن يكسب بالحرام أو يكسب بالمسألة فيؤذي الناس مسألة، أو أن يكسب بالحجامة، فمسألة فكسب فيه مذلة خير من مسألة الناس يعني التي هي من حيث الحكم لا يجزم بتحريمها، قد تكون بعض الأحوال حرام لكن لها شروط في جوازها، لكن مع ذلك هي فيها تذلل وفيها انكسار للناس، ربما يكون فيها أذية، بها تصل إلى التحريم، لكن هي من حيث الجملة يعني هذا الطريق وهذا الكسب كسب فيه ضعه ومذلة، وكونه يكتسب عن طريق الحجامة خير له من أن يسأل الناس، ومن باب أولى أن يحذر من الكسب بالحرام، بل يجتهد في الكسب بالحلال وإن كان من هذا الطريق. ولهذا الشارع حث على أمور كثيرة فيها إزالة الأذى، إزالة الأذى، فلو أن إنسان يشتغل في تنظيف مثلا بيوت أو تنظيف إدارات أو تنظيف شركات، يعمل ولا تكون هذه من باب الخدمة التي تكون فيها ذلة مثلا لغير أهل الإسلام، لأن هذا فيه عند أهل العلم يقولون لا تجوز الخدمة التي يخدمه فيها، يخدم الكافر يقوم فيه بالخدمة، لكن العمل الذي يكون كمن يعمل في الذمة، يعمل مثلا بالذمة أو يعمل بالأجرة كموظف نحو ذلك، هذا لا بأس به. وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه لرجل من اليهود في أثر معروف عند بعض المصنفات، لعله عند عبد الرزاق أو غيرها أو عنده عند غيره، وفيه أنه رضي الله عنه لما اشتد به الأمر وكان في الحال الذاك دون، فذهب رضي الله عنه وعمل عند يهودي يمتح له دلوا، يمتح له الدلاء الماء، فشارطه رضي الله عنه كل دلو بتمرة رضي الله عنه، وكانوا يعني أهل تمر، وكان هناك قلة، فذهب فمتح له 17 دلوا، فأخذ منه 17 تمرة رضي الله عنه، كل دلو بتمرة. فهذا باب الإجارة والعمل هذا لا بأس به، إنما النهي أن يخدمه، يقوم في خدمته الخاصة، الخدمة الخاصة. فلهذا هذا الكسب الذي يكون في دناه خير من مسألة الناس، ومن باب أولى مثل الأعمال التي تكون فيها على الوجه، على هذا الوجه في تنظيف وإزالة الأذى ونحو ذلك، فهي من باب أولى. بل ثبت في الصحيح أن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد، هذا من أجل الأعمال، من أجل الأعمال، وهذا يبين أن جنس العمل على هذا الوجه أمر مطلوب، وخصوصا أما إذا كان على تنظيف المساجد لا شك أن هذا عمل عظيم وعمل فيه شرف. بل النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فأمر من يأتيه بخلوق فأزالها ثم لطخ مكانها عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه كما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا بد من رفعها بتطهيرها حسا ومعنى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث سمرة بن جندب وحديث كلاهما عند أبي داود، حديث عائشة حديث صحيح، أنها قالت رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. تقدم إشارة إلى الحديث الذي كان حديث هريرة رجل أو امرأة على خلاف يقوم المسجد أو تقوم المسجد، الحديث وفيه أنه لما مات فقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، وفيه أنه ذهب وصلى عليها وعليها عليه الصلاة والسلام، قال هل آدمتموني؟ فقالوا أنه قال كان ليلا وكرهنا نشق عليك أو نوقظك، أو كما جاء في الحديث عنهم رضي الله عنهم. فهذا هو الصحيح في الحجامة، أنها لا بأس بها. وسبق سؤال ورد بعض إخواننا من أسئلة أنه سأل عن هل يجوز أن يتكسب الإنسان أو أن يفتح محل الحجامة، جرى مثل هذا الكلام وأنه لا بأس بذلك لأنها دلت السنة عليها، دلت السنة عليها، ولا بأس من التكسب بها. إنما ذكر العلماء مثل هذا الكلام جمعا بين الأخبار في هذا الباب، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن رافع ابن خديج أنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. مهر وثمن الكلب خبيث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، ولفظه: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. ولفظ النسائي لفظ صحيح. والحديث من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب يزيد، هو الكندي صحابي صغير رضي الله عنه، حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وله 7 سنين، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وقد استعمله عمر رضي الله عنه على سوق مكة، مات 91 للهجرة. عن رافع خديج، هذا الحديث من هذا الطريق، من هذا الطريق، وهو بهذا من رواية إبراهيم عند المقارضة عند مسلم وأحمد وأبو داود التلمي، وإن كان المصنف لم يعزه لمسلم. وأنا ما تأملت لفظه، يعني هل هناك سر ليظهر؟ والله أعلم أن هذا اللفظ، يعني أن بل هذا اللفظ موجود عند مسلم، فكان عزوه لمسلم أولى، ولا يظهر والله أعلم يعني أنه قصد شيئا خاصا لروايته أو عزوه لهؤلاء. وخصوصا الحديث ما دام عند مسلم، حتى لو اختلف اختلاف يسير، ما دام هذا القدر الذي ذكره وذكر كسب الحجام، فكان ذكره هو الأولى. لكن لعله رحمه الله لم يستحضره يعني عند مسلم، لأن كما تقدم مرارا أنه فيما يظهر يملي من حفظ رحمه الله. وهذا عند مسلم وأحمد وأبو داود التميمي من طريق إبراهيم عبد الله مقارب عن السابي يزيد الكندي رضي الله عنه عن رافع الخديج رضي الله عنه. وهو عند النسائي أيضا ومسلم، قد رواه النسائي ومسلم من طريق محمد بن يوسف عن السابي يزيد، عن السائب ابن يزيد، فمسلم أخرجه من طريق إبراهيم عبد الله بن قارب عن السائب يزيد، وأخرجه من طريق محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد. السائب يزيد تقدم، السائب يزيد ابن ثمامة بن سعيد الكندي رحمه الله، صحابي صغير. وطريق النسائي طريق أو لفظ النسائي لفظ صحيح. يقول: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. وهذا كما تقدم هو الأظهر في ذكري أو في تقديمي في تقديم لفظ أحمد، لأن أحمد فيه نهى، وهذا أيضا فيه فائدة من جهة تفسير لفظ أحمد، لأن قال: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. وكونه خبيث لا يلزم من خبث التحريمة، لأن الخبث أحيانا قد يكون خبث تحريم، وقد يكون الخبث خبث كراهة، ومن جهة الدناءة وأن كسب دني، كما أنه جاء أن البصل والثوم: إنكم تأكلون من هاتين من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين أو هما خبيثتان، بنحو من هذا. وجاء عن عمر رضي الله عنه فوصفهما بالخبث، مع أنه حلال، البصل والثوم حلال، لكن وصف الخبث من جهة الرائحة، أن الرائحة تؤذي، رائحة البصل ورائحة الثوم. فالخبث نوعان: خبث يكون به الموصوف محرم، وخبث يكون الموصوف به غير محرم، لكن يختلف حكمه. ولهذا كان الثوم والبصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلونه، لكن نهى من أكله أن يقرب مساجدنا، قال: لا يقرب مساجدنا. فهذا الخبث ليس من جهة لا خبث تحريم، لكن خبث لأنه كسب دنيء، كسب دنيء. وفيه التفسير لقوله نهى، هذا هو معنى النهى، وأن النهي هنا ليس للتحريم، كما أن الخبث هنا ليس خبث تحريم. ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، هذا خبث تحريم، وكذلك خبث تحريم في الكلب وتقدم. فعلى هذا يكون النهي في مهر البغي والنهي في ثمن الكلب على ظاهر التحريم، والخبث في مهر البغي والخبث في ثمن الكلب أيضا كذلك خبث التحريم. وفي دلالة على أنه ينبغي لمن ينظر في الأخبار في هذا الباب أن يتأمل ولا يستعجل، لأنه قد يطلق الشيء ويطلق على أكثر من معنى، فلا بد من تفسير الألفاظ وبيان المعاني، مثل ما تقدم في القران في الجمع في الألفاظ بين هذه الأحكام. وهذا نبه عليه العلماء، من نبه أيضا الخطابي رحمه الله، وأشار إلى المسألة متقدم القاعدة المقدمة، وهو أنه قد يجمع الكلام ويقرن بين ألفاظ، الكلام قد يقرن ويجمع بين ألفاظ، فهي متفقة من جهة اللفظ مختلفة من جهة الحكم، فتكون هذه القرائن متفقة في اللفظ لكن مختلفة في الحكم وفي القصد، وهذا واضح في هذه الثلاثة قرينات. حديث رافع هو في معنى حديث أبي هريرة المتقدم، لكنه وصفه بأنه خبيث. وهذه أخبار تفسيره سيأتي إن شاء الله، وما يبين أنها ليست تحريم. ولفظه والنساء ولفظه شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي، ومهر البغي شر المكاسب. أيضا هنا الشر أيضا يبين أنه قد يطلق على المكسب الحرام وقد يطلق على المكسب الذي يكون شره من جهة دناءته، هذا واقع يعني في مسألة الشر وأن هذا شر نحو ذلك، فهذا يفسر بالأخبار الأخرى. ومما يدل عليه أيضا ويفسر هذه الأخبار ويبين معناها ما ذكره بعد ذلك، قال وعن محيصة بن مسعود خزرج الأنصاري رضي الله عنه أو الأنصاري الخزرجي، أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد من طرق عدة، من طرق عدة، واختلفت هذه الروايات عن محيصة مسعود، فقد رواه من طريق محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة وهم مسعود وصحابي، ورواه من طريق الزهري عن ابن محيصة، قيل ابن محيصة هذا هو حرام بن سعد، فعلى هذا يكون نسب إلى جده ابن محيصة، يعني لأنه ابن ابنه فهو حرام ابن سعد، عن أبيه، وأبوه هو حرام، لكن احتمال يريد بذلك جده سعد، لأنه إن كان عن أبيه حرام فهو في حكم المرسل، لأن أباه حرام هذا قيل له رؤية وقيل لا يثبت له رؤية ولا صحبة، باب أولى، والصحبة لجده محيصة، محيصة. هذه رواية، رواية الزهري عن عن ابن محيصة وهو حرام ابن سعد، حرام سعد هذا ثقة، عن أبيه سعد بن محيصة وثقة، وثقة، لكنه على هذا إن حرام، هذا من الثالثة. أبوه سعد هذا إذا قيل إن له رؤية فهو من كبار التابعين، كبار التابعين، وإن قيل ليس له رؤية فمن حيث الجملة هو اختلف فيه هل هو صحابي ولا لا، فيكون تابعيا كبيرا. نعم. وربما رواه اللي هو سعد حرام بن سعد، ربما رواه عن جده مباشرة، ربما روى عن أبيه عن جده، لكن روايته عن جده مرسلة. ورواه أيضا أحمد رحمه طريق الزهري عن حرام ابن محيصة، الزهري عن حرام ابن محيصة أن نعم. وهذا أيضا منقطع، يعني الزهري عن أو مرسل، أو مرسل. ورواه أيضا من طريق حرام بن سعد محيص عن أبيه عن جده، رواه أيضا من طريق حرام بن سعد بن محيص عن أبيه عن جده، رواه عنه الزهري، رواه الزهري عن حرام بن سعد محيص عن أبيه عن جده. وهذا الطريق اللي رواه عن أبيه عن جده رواه أحمد من طريق رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد محيص عن أبيه عن جده. هذا إذا ثبت فهو أجود إسناد لهذا الخبر، لأنه من رواية ابن إسحاق عن الزهري عن حرام وهو ثقة، أبوه سعد ثقة، عن محيصة وهذا متصل، لأن يرويه سعد محيصة عن أبيه محيصة يكون متصلا. ابن إسحاق مدلس، لكن ابن إسحاق من حيث الجملة وإن كان مدلس فإنه لم ينفرد بهذا الخبر، فقد جاء من غير طريق ابن إسحاق. فهذه الطرق تبين أن الخبر محفوظ، أن الخبر محفوظ عن محيصة. ولهذا المصنف رحمه الله ساق اللفظ الأول عند أحمد، ساق اللفظ الأول وعزاه لأحمد، ثم بين أن الخبر جاء أيضا عند أبي داود، عند أحمد وأبي داود والترمذي، قال وفي لفظ، وفي لفظ يعني آخر، أنه أي محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال الأول لما قال طعم ويتامل قال لا، قال فلا تصدق به، قال لا، قال فرخص له أن يعلفه ناضحا، روى أحمد. اللفظ الثاني أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال اعلفه ناضحك أو اطعمه رقيقك، روى أحمد وأبو داود والترمذي. فاللفظ الثاني عند أحمد وأبو داود والترمذي ليس فيه إلا اعلفه ناضحك، ليس فيه إلا اعلفه ناضحك، وزاد أو أطعمه رقيقك. اللفظ الأول ما فيه أطعمه رقيقك، هذا أبلغ في الدلالة على حله، أبلغ في الدلالة على حله كما سيأتي إن شاء الله. وهذا اللفظ عند أحمد وأبي داود والترمذي هو من طريق الزهري عن ابن محيصة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، وهو من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن محيص عن أبيه، نفس طريق أحمد الذي يعني يظهر أنها أثبت الطرق في هذا الباب. فطريق أحمد وأبي داود والترمذي أو هذا اللفظ عنده من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد ومحيص عن أبيه عن جده. فالخبر فيما يظهر أنه جيد، لأنه في قصة ولأنه جاء بهذه الروايات وبهذه الطرق عن محيصة وجاء مرسل، مما يدل على أنه تارة ينشط الراوي فيذكره متصلا، وتارة قد يضعف فلا يذكر متصلا، وتارة يذكره عن جده وتارة يذكر به عن جده. فهذا مما يبين أنه خبر مشهور ومعروف. ومما يدل على ثبوت أن ثبت الحديث بإسناد صحيح بلفظ آخر، فقد قال يحيى حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، وروى أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك. فهذا الخبر، هذا الطريق وحده أو حديث جابر هو صح ما ورد في الباب، وإسناد صحيح، لأن أبا الزبير صرح بالتعين، ما يخشى من عنعنة أبي الزبير عن جابر مع الرواية في مسلم كثيرة، لكنه إذا لم يكن من رواية الليث بن سعد معروف أنها فيها كلام كثير، وهذه ليس، وهذا الحديث يعني إذا لم تكن من رواية الليث عن أبي الزبير معنعنة، يعني لأن أبي الزبير، لأن الليث قد روى عنه أخبار التي قد سمعها، فلا يضر أن يروي عن الليث عنه معنعنا، لأنه لم يروي عنه إلا ما سمعه من جابر رضي الله عنه. أما هذا الخبر فقد سمعه جابر كما في الرواية الأخرى عند أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفه ناضحك. فهذا الخبر دليل بين على حل الحجامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عنها، إنما أقره على الحجامة، وهذا واضح في الأخبار، بل النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره وحجمه أبو طيبة في الأخبار الصحيحة، إنما سأله عن الكسب، وكأنهم سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن الكسب، فقال اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك. لا شك أن الناضح يعني كونه يعلف الشيء ليس يعني من ليس حجة في هذا الباب على حله، إلا من جهة أنه أقره عليه ابتداء، أقره عليه ابتداء، وإلا ربما تأكل البهائم بعض النجاسات وبعض الميتات ونحو ذلك، وإن كانت محرمة على المكلفين، وإنما تكون لأحكام أخرى حينما تكون التي أكلت النجاسة مما يؤكل، فتكون من ذوات الجلالة التي لا بد أن تزول النجاسة منها، فلا يؤكل لحم الجلالة على الخلاف في تقدير المدة التي تطهر بها. إنما من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال اعلفه ناضحك، من باب أنه لا يجعله محلا لطعامه وشرابه، لأنه كسب فيه دناء. إنما اللفظ الثاني الذي ساقه، ولهذا ساقه المصنف رحمه الله، قال أطعمه رقيقك، في اللفظ الأول ما فيه، الأول اللفظ الأول ألا أطعمه يتاما لي، قال لا، قال لا تصدق به، قال لا، فرخص له أن يعرفه ناضحا. ربما يقال إن هذا قد يعل اللفظة الثانية في هذا الخبر في قوله اعلفه ناضحك أو اطعمه رقيق، لأن الرقيق مكلف، فكما أنه نهى أن يطعمه الأيتام ونهى عن الصدقة به، كذلك الرقيق هم في الحكم واحد من جهة أنهم مكلفون. وقد يقال لأن هذا الكسب يعني فيه دناء، فينبغي للحر أن يتنزه عنه، فإن كان رقيقا فالأمر في حقه أيسر على لفظ هذا الخبر إن ثبتت هذه اللفظة، لكن أصل الخبر ثابت، أصل الخبر ثابت كما تقدم بشاهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سيأتي تمام الكلام عليه في الأخبار الأخرى. وهذا يبين أن حكم الإجارة فيه لا بأس به، وأنه لا بأس أن تعقد الإجارة عليه، إذا قيل إنه لا بأس به فقال ما باب ما جاء في كسب الحجام هذا يكون عن طريق إجارته. فإذا كان النبي أعطى في هذا فلا بأس أن يقاطع عليه وأن يؤاجره عليه، إلا أن تكون مثلا الإجارة مثلا شيئا معهودا ومعروفا، مثلا تكون الإجارة لهذا الشيء مما هو معروف، فهذا يجري فيه ما تقدم في كتاب البيع أنه قد يجري بالمعاطات، فكما أن البيع يجري في المعاطات كذلك يجري تجري الإجارة أو تصح الإجارة بالمعاطات. فلو علم مثلا أن هذا الحجام مثلا علم أن الإجارة أن الحجام مثلا عنده بهذا القدر وأن هذا معروف نتصدر لهذا الشيء، فجاء وحجم عنده، مثل ما يأتي إنسان حلاق يجلس على الكرسي وبعد ما يجلس على الكرسي يعطيه، لكن حين يعلم أنه قد يحصل خلاف أو يكون النوع ما يقدمه له مثلا الحلاق قد تختلف السعر، فهذا ينبغي أن يفاصله عليه حتى لا يحصل خلاف. لكن حين يكون شيء معتاد وأن الإنسان تجود نفسه ويعطيه بقدر حقه وزيادة نحو ذلك هذا لا بأس به، هذا معتاد، مثل الركوب مثلا في مثل الغسال يأتي الإنسان بثيابه إلى المغسلة ويعطيه الثياب فيقول هذه ثياب مثلا ولا يفاصله عليه مثلا، أو هذا الثوب لا يفاصله عليه بأنه يغسله أو يكويه مثلا بهذا القدر يكون معروفا، هذا لا يحتاج أن يفاصل عليه. وهذا له أمثلة كثيرة، وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أن هذا يجري مثلا لو كان هناك مواضع حمات مثل ما كانت موجودة في بلاد الشام كثيرا وتوجد الآن أنواع منها مثلا، ويكون مثلا هذا هذا المكان يدخل فيه حتى يكون بالحرارة التي تكون في باطن الأرض وتزول ما في بدنه من آثار، ويكون مقدر ومعروف، فلا حاجة يواصله مثلا على كم يأخذ من كذا كم يأخذ من كذا، فلا بأس بذلك. ولا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أنه قد يدخل مثلا مكان ويكون يستعمل الماء، فلا حاجة يقول أنا سوف أخذ كذا قدر من الماء لأنه معروف من حيث الجملة، وهذا أطيب لنفس المستأجر وأطيب لنفس المستأجر أو صاحب المحل. هكذا كل ما كان من هذا الجنس فإنه لا بأس، وهذا يجري أيضا في البياعات التي هي معروفة، مثل ما يأتي إلى محل الخبز مثلا في المخبز مثلا، أو مثلا يأتي إلى محل التموينات ويكون الخبز هذا معروف سعره فيأتي ويأخذ ويعطي المال، لا يقول أعطني بكذا ولا أخذ كذا، بل هذا ساكت وهذا ساكت يعطيه مثلا، هذا بيع بالمعاطات وهذه إجارة بالمعاطات، فهي تنعقد بما تعارفه الناس، هذا هو الصحيح فيها وإن كان هناك فيه خلاف. فكل ما كان يعني ما كان الغرر فيه منعدم وكان معروفا بين الناس فإنه لا بأس بذلك ولا حاجة أن يشارطه. ومن هذا أيضا مسائل تتعلق بباب الإجارة بعض أهل العلم شدد فيها، في هذه الإجارة بعض أنواع الإجارة، وهي مبنية على أصل متقدم، وهي أن الإجارة لا تجري على الأعيان إنما تجري على المنافع. سبق أن الصواب أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب أن الإجارة تجري على الأعيان التي تجرى مجرى المنافع، وتكون تنبع من أصل ثابت أو من أصل متجدد، كلما خرج شيء خلفه شيء آخر بما يوجده سبحانه وتعالى ويخلقه، فهذا التجدد بمنزلة المنافع الأعيان المتجددة من أصل ثابت بمنزلة المنافع المتجددة، كما تكون المنافع متجددة من الأجار، استئجار الدار مثلا، استئجار السيارة، منفعة اليوم اكتسبها أو انتفع منه، غدا تكون منفعة وبعد غد منفعة، حتى يستوفي منفعة جميع الأيام. مع أن ما هناك شيء عيني، لكنه استأجر أيام وكل يوم يستوفي منفعة. حالة ابتدائي كانت منافع معدومة غير موجودة، إنما يستوفيها شيئا فشيئا. كذلك أيضا هذه الأعيان التي يستوفيها هي معدومة، لكنها تخرج من أصل، فنزلت منزلة المنافع. وعلى هذا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا أيسر، وهو الجاري على الشيء الذي تستقيم معه أمور الناس. والأصل في العقود الصحة والسلام، ما دمنا لسنا على ثلج ولا يقين من أن هذا في غرر أو مخاطرة أو في جهالة، لماذا يمنع الناس؟ لماذا يحرم؟ لماذا يقال هذا في كذا وليس ثم شيء بين؟ ثم خير شاهد عمل الناس عليه، وأنه لا يجري بينهم خلاف في هذا، لأنهم اتفقوا على أن مثل هذا الشيء ثابت. الشيء الطارئ له حكمه، لو طرأ شيء هذا له حكمه، لا يؤثر في هذا الأصل. كما أن البيع أيضا قد يطرأ عليه أشياء توجب الفسخ، مثلا لوجود عيب توجب الفسخ لهلاك المبيع، كذلك الإجارة قد يرد عليه، قد يرد شيء يوجب مثلا الفسخ أو بذل الأرش أو نحو ذلك، على حسب الحال التي يعني يكون فيها هذا الطارئ. مثلا مما جرى فيه خلاف استئجار الشاة لشرب لبنها، استئجار الناقة لشرب لبنها، الجمهور يمنعونه، يقول إن هذه أعيان، والأعيان ليست محلا للإجارة. وهذا قول الجمهور المشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، لكن الصواب قول مالك رحمه الله، واختيار تقي الدين وابن القيم، وهو وجه المذهب، ولعله رواية عن أحمد رحمه الله، لكنه معروف أنه وجه مشهور، يعني قاله كثير من كبار علماء المذهب ومنهم تقي الدين كما تقدم القيم، أنه لا بأس أن يستأجر الشاة شهرا لشرب لبنها. مع أن استئجار الشاة له أحوال، يعني له صور، ولعله يأتي إن شاء الله الإشارة إليه، ربما يستأجرها ويكون أجرة محضة، معنى أن المؤجر هو الذي يقوم بنفقتها، نفقة الشاة، وربما يكون المستأجر هو الذي يقوم بنفقتها، فهذه صورة أخرى. ربما يشتري قدرا معينا بأيام معينة، مثلا له صور نحو من 3 صور، لكن من حيث الجملة لو أنه مثلا استأجر شاة أو ناقة فلا بأس أن يعني أن يستأجر استأجر شاة مدة معينة. إنسان يحتاج يقول يريد أن يشرب حليب هذه الشاة أو هذه الناقة واستأجرها من صاحبها، ولها لبن معروف كل يوم، ولا يعرف قدر هذا اللبن الخارج، لكنه معروف من حيث الجملة، معروف من حيث الجملة، وهذا يكفي في هذا، فيستأجرها وتكون إجارة صحيحة. وتكون إجارة يكون اللبن الذي يخرج شيئا فشيئا من أصل متجدد، ينزل منزلة هذه الأعيان المتجددة، منزلة المنافع المتجددة، ولا دليل على تخصيص الإجارة بالمنافع المحضة التي ليست أعيانا، ليس فيه دليل. ليس فيه دليل على منعها. لو فرض مثلا أن الشاة يبس ضرعها أو مثلا قل لبنها مثلا، هذا عيب يكون موضع يعني نظر في هل يفسخ مثلا أو يأخذ أرش نحو ذلك، هذه موضوع، هذا طارئ له حكمه لا يمنع من تصحيح العقد أو جبره أو نحو ذلك بين المستأجر والمؤجر كما يقع في البيع كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأخبار في هذا الباب في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.